وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد. وصلنا في تفسير سورة البقرة من تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله عند قوله تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. الحديث كان مع يهود عليهم لعائن الله المتتابعة، حيثما وجدوا أينما حلوا، وأن هؤلاء اليهود لن يتمنوا الموت أبدا، وهذا نوع من التأكيد على مر الزمان، وذلك بما قدمت أيديهم. وذكرنا أن الله خص اليد دون سائر الجوارح، لأن اليد هي الأساس في كل شيء، فمن بطش سيبطش بيده، ومن أراد الخيانة ستكون اليد لها أيضا مجال، وهي أسرع شيء في العمل السيء، وأكثر الجنايات في اليد، والله عليم بالظالمين أي بالكافرين. والظلم يطلق في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة معاني. المعنى الأول الظلم بمعنى الكفر والشرك، كما ورد في قصة النمروذ بن كنعان مع الخليل إبراهيم عليه السلام: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يهدي القوم الكافرين. وفي قول لقمان الحكيم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن قد يطلق لفظة الظلم ويراد بها الكفر والشرك الأكبر، وقد يطلق الظلم على الكبيرة كما قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. إذن قد يكون مسلما ومن عباد الله لكنه يقع في الظلم أي في الكبيرة. وقد يطلق الظلم أيضا على الصغيرة المعصية كما قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه. وكذلك الفسق يرد في كتاب الله وفي السنة بالمعاني الثلاث، وكذلك لفظة الكفر يطلق في كتاب الله على المعاني الثلاث وفي السنة أيضا. والانتباه إلى هذه المعاني مهم جدا لمعرفة مفهوم مراد المشرع أو الشارع سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ولتجدنهم، هذه تسمى لام القسم، لا لام القسم أي والله لتجدنهم، وهذه نون التوكيد، فكأن في السياق مؤكدين القسم ونون التوكيد. ولتجدنهم أي اليهود أحرص الناس على حياة. ولو انتبهت تجد أن لفظ حياة جاءت نكرة بدون ألف وعين واللام. والعلماء يقولون الشيء إذا جاء نكرة سواء كان منفيا أو غير منفي فإنه يدل على العموم. فأي حياة، أي حياة يستمتعون بها هم حريصون عليها. ولهذا تجد اليهود في العالم، ولهذا تجد اليهود في العالم في أي مجال فيه منفعة تجده، حتى في الرأس، حتى في قصة المدين، حتى في أي شأن من شؤون الحياة فيها شيء من المنفعة والمتعة تجده. لأن الله قال ولتجدنهم، لام القسم مع نون التوكيد، أحرص الناس على حياة. وهذه النكرة جاءت لأمرين: الأول أنها أي حياة فيها متعة هم حريصون عليها. الأمر الثاني أي حياة طويلة. فكلمة حياة جاءت نكرة لهذين المعنيين، يحبون الحياة الطويلة والتي فيها منفعة لهم وتمتع، وفي نفس الوقت هم أحرص الناس. إذن هناك من هو أيضا حريص على الدنيا. فالمشرك غير اليهودي حريص أيضا على الدنيا، المجوسي أيضا حريص على الدنيا، ولكن حرص هؤلاء اليهود على الدنيا أكبر وأعلى وأحرص من حرص هؤلاء على الدنيا. يبقى إذن حتى الكفار يحبون الدنيا ويحرصون عليها لكنهم متفاوتون. فاليهود والعياذ بالله أسوأ الخلق في هذه الجزئية. ذكر ربنا قال على حياة ومن الذين أشركوا، يعني كأن سياق الآية يقسم الله سبحانه وتعالى ويؤكد أنه هو الذي خلق اليهود وخلق قلوبهم ويعلم ما في هذه القلوب. هذه القلوب حريصة جدا على الحياة، أحرص من أي مشرك آخر. ولهذا لا تستعجب عندما ترى الجندي اليهودي ملثم بجميع أنواع السلاح في يديه وقدميه وصدره ورأسه، ومع ذلك ما يريد أن ينزل من الدبابة وما يريد أن ينزل من الطائرة. لماذا؟ لهذا المحل. ولتجدنهم أحرص الناس على إيه؟ على الحياة. هو مش عايز يموت أصلا، هو مدفوع دفع، ولهذا يسرع ويبول ويهلوس ويتجنن. ليه؟ إنه هو أصلا شايف إنه هو رايح في اتجاه مش هو مش عايزه، ولا يعتقده ولا يرغب فيه، وهو الموت. هو مش عايز يموت، بعكس الموحد. الموحد أحرص على الموت من الحياة. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما ذكر في آيات القتال قال فيقتلون ويقتلون. ابن القيم يقول هو ربنا ليه قدم في المؤمنين قال فيقتلون، لأن الله يعلم أن المؤمن حريص على أن يقتل. والله يقول لك يا مؤمن قتلك للكافر أولى من قتلك أنت. أنت تقتل وتبقى، فتعبد ربنا أولى منك أنت تموت. ليه؟ لأن المؤمن حريص على الموت. حريص على إيه؟ على الموت. لكن الشريعة ما أرادت للموحد الموت، إنما أرادت للموحد أن يرفع راية لا إله إلا الله فيقتل، فإن قتل خلاص ولو شهد. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون. فسبحان الله العظيم، القرآن فيه جمالات ودلائل واضحات على حال عدونا، لكن لو خرج له أهل الإسلام. ولماذا العدو يظهر؟ لجبن المسلمين وضعفهم وخوارهم وحبهم وحرصهم على الدنيا من منصب، من مال، من وجاهة. أما والله لو قام المسلمون بالكتاب والسنة وحرصوا على رفع الراية لسد الدنيا. شوف احنا شفنا أسيادنا من أول الصحابة لحد سنة 1000 هجرية سادوا الدنيا بأسرها. ب400 سنة لما أعرضوا عن الكتاب والسنة سقطت الخلافة وتمكن أعداء المسلمين من المسلمين. فنسأل الله السلامة والعافية. والناس الآن ينتظرون كلمة تخرج من محكمة دولية، هذه المحكمة صنعها الكفار المحاربون الذين يقتلوننا هم الذين صنعوها، وينتظرون كلمة. يا جماعة عقل، يا جماعة عقل، تنتظرون ممن يقتلونكم أن ينصفوكم؟ والله لن ينصفوكم. لماذا؟ لأن الله نصفكم وأنتم لم ترضوا بحكم الله. لو رضيتم بحكم الله لقاتلتم الذين قاتلوا الله ورسوله. فاليهود يعني ما يعرفون الهوادة، لكن ربنا ذكر لنا عداوتهم قديمة. ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، إذا عداوتهم قديمة. فالعدو لا تنتظر منه خيرا، لا تنتظر منه خيرا، ويدفع بالقتال. وأنت منصور ومؤيد، لا يقاتلوكم إلا في قرى حصنة أو من وراء جدر. سبحان الله، الله ألقى الرعب والخوف والذعر والجبن في من يقاتل المسلمين. والله أكبر، الله أكبر، لو حرصنا على الكتاب والسنة. اقرأ روح ولتجدنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم بارك في شيخنا وفي الحاضرين والسامعين. قال ابن أبي حاتم رحمه الله قوله: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، هو السفيان هذا الثوري، عن الأعمش سفيان بن مهران، عن مسلم البطين، ومسلم ابن عمران البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، وهذا من أصح الأسانيد اللي عرفت التفسير، عن ابن عباس: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة قال اليهود. الله أكبر. وروي عن أبي العالية والربيع بن أنس نحو ذلك. حدثنا الأحمد الحسن بن أحمد، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار، حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور. وعباد هذا راوي موصوف بثلاثة أوصاف: بالضعف والتدليس والاختلاط أو التغير. وهذا من أسوأ أنواع الرواة، أن يوصف الراوي في الحديث بثلاثة أوصاف سيئة، بثلاثة إيه؟ أوصاف سيئة. الضعف والتدليس والإيه؟ والتغير، تغير العقل يعني. نعم. صوت الله بك. عن عباد بن منصور عن الحسن قال. والحسن البصري. ماشي. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، قال المنافق أحرص الناس على حياة وهو أحرص على الحياة من المشرك. المنافق أحرص الناس على حياة هو أحرص أحرص على الحياة من المشرك. لكن ماشي كمعنى تقعيد يعني يدخل المنافق، لكن الآية لا تتكلم عن المنافقين. الآية كما قال ابن عباس هي في سياق الكلام على من؟ على اليهود. نعم أكمل. ومن الذين أشركوا، قوله ومن الذين أشركوا. حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ومن الذين أشركوا قال الأعاجم. نعم. الأعاجم طبعا الفرس أعجمي، الروم أعاجم، على كل الأعاجم سيدخل معهم كل هذه الأنواع. ثم قال قوله يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. يود هذه الكلمة للدلالة على ما في قلوبه، لأن الود موطنه القلب، موطنه اللي هو الحب، أو من معنيه الحب لكن موطنه القلب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالود موطنه القلب، وربك سمى نفسه الودود، فهو الذي يلقي محبتك في قلوب خلقه، والذي سمى نفسه الودود يلقي محبتك أنت في قلوب الملائكة وفي قلوب الإنس والجن. وودود أن يتودد إلى عباده بما يحبون. تقول يا رب ارزقني فارزق، يا رب أسألك ولدا فيعطيك ولدا، يا رب أدم علي ستر فيعطيك سترا، اللهم وسع علي يوسع عليك. هو يتودد إلى عباده بما يحبون بالقدر الذي يشاء. يود عمل قلبي، يود هؤلاء اليهود، وهؤلاء الهاء والميم سترجع على اليهود وسترجع على المجوس وسترجع على كل مشرك. يود أحدهم، الهاء والميم ستعود على كل هؤلاء. لو يعمر ألف سنة، لماذا التعبير بالألف سنة؟ علماء التفسير يقولون كان الناس قديما إذا أرادوا ضرب المثال المبالغ فيه يقولون ألف سنة، يقولون ألفين ألف سنة، زي ما ربك سبحانه وتعالى زي ما أنت في المثال تقول فلان يملك مثلا مليار. زمان أيام أجدادك والآباء كلم عام مليون جنيه يضرب مين إيه مثلا، فلان مليونير صح؟ آه. في عصر الآن حتى المليار ما بيسكتش صح؟ مش كده؟ صار التريليونات. ففي وقت معين يصير المثل المشهور ألف سنة. فكان أشهر شيء عند هؤلاء الكفار لو عاش ألف سنة. ولذلك في الأمثال القديمة كان يحب يحيوا رئيس الجمهورية ولا السلطان والأمير، يقول يا رب تعيش ألف سنة، خلاص يا رب تعيش إيه؟ تحكم يعني ألف سنة، تعيش ألف سنة. فرب قال يود أحدهم، يتمنى أحدهم أن لو عاش ألف سنة، خلاص. فالله يقول لو عشت ألف سنة أيها اليهود وأيها المشرك الكافر، هل هذا يزحزحك من العذاب؟ كلا والله، خلاص. إذن الألف سنة في عمر الدنيا دنيئة وقليلة، صح، ولم تمنعك من مجرد، شوف التعبير القرآني بمزحزح، خد بالك في فرق يبعده وفي فرق ايه يزحزح. زحزح بس، خلاص. يعني ألف سنة من الحياة مش هتزحزح، كلمة زحزح تعرف زي ايه، زي ما رب العالمين كده الكفار والايه سبحانه وتعالى. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، في قول الله تعالى في سورة المائدة هو يتكلم عن عذاب الكفار، يمس ايه ها من حفظ الآية، لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب، لا يمسن ها ايه لا يمسن. أفلا يتوبوا إلى الله ويستغفرون، مس. الله يقول للكافر انتهي أو هيمسك العذاب، ما شوف كلمة ها مس، بس المس دي بتاع العذاب هتنسيك كل نعيم الدنيا أيها الكافر. لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، فشوف كلمة مس وكلمة بمزحزحه، تعبيرات في القرآن جميلة جدا. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعمل. وكلمة بصير وبما يعملون، إذن أدق شيء من أفعال الكفار الله يبصرها ويعلمها. وهنا مغايرة بين البصر وبين الإيه؟ العلم، بصر والإيه؟ فالعلم. فالله يعلم، يعلم ما يعملون ويبصر ما يعملون. وهذه الآية من الآيات الجميلة التي لو تمعن فيها المسلم لردته عن مخالفات كثيرة، ليستحضر أن الله يبصره وأن الله يعلم ما يفعل. ولهذا علماء السنة يقولون إن باب إنك تعيش مع الأسماء والصفات ومن أجل أبواب صلاح القلوب، بدل ما نعم نقول فلان من التابعين قال كذا وفلانة كانت تفعل كذا، لا، أحلى شيء لرقة القلوب أن تعيش مع أسماء الله وصفاته. يعني خذ الاسم كده والله بصير، وعيش مع أنواع الكلام على والله بصير في القرآن وفي السنة وأنواع البصر ودقائق المعاني التي يذكرها علماؤنا في شرح هذه الأسماء، لقيم كتاب جميل أوي وشرح أسماء الله الحسنى وغيره من العلماء، وفي مجلدات مطبوعة في شرح الأسماء الحسنى والمعاني والنتائج منها هذا العيش مع الأسماء الحسنى والصفات العلى تعمل رقة في القلب وتخلي الإنسان يخفف من السيئات ويقبل على الطاعة والعين تبكي ويندم. ودي أفيد من كلام البشر، لأنك تجد أحيانا مسلم لو سمع كلام واحد من العلماء يبكي، وفي نفس الوقت يسمع الآيات فيها والله بصير بما يعملون ولا يبكي، يدلك أن فيه خلل. زي واحد يبكي من أغنية أو يبكي من بيت شعر ولا يبكي من كلام الله، إذن في القلوب إيه؟ خلل. من الأولى أن القلوب تتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى. والله بصير بما يعمل. اقرأ شيخ فضل. قوله يود أحدهم، حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية، يود أحدهم يعني المجوس. قوله لو يعمر ألف سنة. طبعا مر معنا أن أبا جعفر الرازي هذا ضعيف، تلميذ الربيع بن أنس. نعم. قوله لو يعمر ألف سنة، حدثنا أبو سعيد الأشد وأحمد بن سنان وأبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان. نعم. قال حدثنا ابن نمير عبد الله. نعم. عن الأعمش عن مسلم البطين. ابن نمير عبد الله وولده محمد، محمد ابن عبد الله ابن نمير، ثقتان كوفيان إمامان، الولد وأبوه محمد ابن عبد الله ابن نمير. وكان الإمام أحمد إذا سئل عن الراوي الكوفي فيقول له قال ابن نمير كذا، قال هو أدرى به، ويسلم الإمام أحمد لأقوال من؟ ها؟ محمد بن عبد الله بن نمير هذا الإمام الحافظ. قال ابن نمير وعبد الله هذا أبوه. نعم. عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله يود أحدهم لو يعمر ألف، قال هو كقول الفارسي زه زار سال يقول عشرة آلاف سنة. نعم. يعني هذا المثل خلاص كمثل الفارسي انه يتمنى ان يعيش عشرة الاف سنة. نعم. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا اسماعيل بن غلية عن ابن ابي نزيح عن مجاهد في قوله يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. هذا إسناد صحيح. نعم. قال حببت إليهم الخطيئة طول العمر، وروي عن سعيد بن جبير نحو ما روي عن ابن عباس. صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو غسان حدثنا سلمة قال أبو غسان هذا هو زنيد كنت أظن يا شيخ جابر هكذا، لكن لما رجعت وجدت خطأ. أبو غسان هذا هو زنيج. نعم. ده من؟ ده هم ستة اسمه أبو غسان، ثلاثة اثنان في الطبقة التاسعة واثنان في الطبقة العاشرة وواحد في الرابعة أبو غسان المسماني وأبو غسان محمد بن طريف وأبو غسان زنيد محمد بن عمرو وأبو غسان الفزاري هما ستة. فهذا زنيد هو ثقة، وزنيد هذا لقب واسمه محمد بن عمرو. أحسنت يا شيخ. وسلمة هو ابن الفضل أبرش. فضل. أنبأ أبو غسان حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس وما هو بمزحزحه من العذاب، أي ما هو بمنجيه، وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت فهو يحب طول الحياة، وأن اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزي بما ضيع ما عنده من العلم. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية وما هو بمزحزحه من العذاب، أن يعمر، يقول وإن عمر فما ذاك بمغنيه من العذاب ولا منجيه منه. قوله والله بصير بما يعملون. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله بما يعملون، يعني بما يكون. سنت. قوله قل من كان عدوا لجبريل، فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديك. هذه الآية لها سبب نزول أجمع عليه المفسرون، وهو أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد من ينزل عليك؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم جبريل. قالوا ذاك عدونا من الملائكة ينزل بالحرب والقتال، لك هو ولنا ميكائيل، لأن ميكائيل ينزل بالمطر و الزرع والرزق ونحو ذلك. فنزلت الآية قل من كان عدوا لجبريل. عبد الله بن سلام ذاك الحبر اليهودي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سأله ثلاثة أسئلة. قال يا محمد سائلك ثلاثة أسئلة لا يعرفها إلا نبي، ما هو أول أشراط الساعة؟ وما هو أول طعام يأكل أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده علم، فنزل جبريل عليه السلام بها على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن سلام أول أشراط الساعة نار تخرج من قعر عدن تجمع الناس إلى المحشر، وأول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وإذا على ماء الرجل ماء المرأة ذكر بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنس بإذن الله، فآمن عبد الله بسلام فقال ما يعرفها إلا نبي. ثم قال عبد الله بسلام قال صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام أخبرني بهن جبريل الآن. فعبد الله بن سلام حشيش أسلم قال ذاك عدو اليهود ذاك عدونا من اليهود. قال هذا من عند الله ده ملك. ثم أسلم بعد ذلك عبد الله بن سلام. فاليهود لا يحبون جبريل لماذا؟ لأنه دائما ينزل كمدافع ومقاتل ومؤيد ومناصر للفئة المؤمنة كما قال الله تعالى فثبتوا الذين آمنوا للملائكة سألقي في قلوب الذين كفروا. والآية الثانية فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بلاء. وقد رأى الصحابة رضي الله عنهم الملائكة في بدر وفي غيرها وهم يقاتلون معهم على ثياب بيضاء ولهم عمائم جبريل في الميمنة وميكائيل في الميسرة. فنزلت الآية قل من أي قل يا رسول الله لهؤلاء اليهود من كان عدوا لجبريل. وجبريل العلماء يقول أصله جبر اسمه إيه؟ جبر. وقيل زي عبد الله عبد الرحمن يقال جبريل وجبرائيل وجبرين وجبرائيل كل هذه لغة صحيحة. فعدوا لجبريل وقيل قيل أنه اسم الله فيساوي عبد الله عبد الرحمن. وزيها ميكائيل وميكال وميكائيل وميكائيل كل هذه لغات صحيحة. والعلماء يقولون يجوز التسمية بأسماء الملائكة. وفي زمن النبوة كان عندنا صحابة اسمهم على اسم الايه؟ الملائكة. مين يذكر الصحابة على اسم الملائكة؟ ها؟ ملك بن الصحابة؟ لا ليس صحابة. كان عندنا ملك بن صعصعة صحابة ده حديث الصحيح. ومين تاني؟ خلاص أنا جبت واحد. ها؟ يبقى مالك بن صعصعة حديثه في الصحيح وله رواية حديث الإسراء. ها مالك بن إيه؟ ابن صعصعة. في صحابة تاني اسمه مالك ابن أوس. مالك بن أوس صحابة. يبقى اثنين. مين يجيب التالي؟ مين؟ إذن يجوز التسمية بأسماء إيه؟ ها الملائكة. خلاص أسماء إيه؟ الملائكة. قل من كان عدوا لجبريل. طبعا أعلى الأسماء عند العلماء الأسماء التي فيها تعبيد. وعندنا حديث هناك من يصححه وهناك من يضعفه. النبي عليه الصلاة والسلام قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الإيه؟ عبد الرحمن. فالأسماء التي فيها تعبيد لله هذه أفضل. ثم الأسماء الملائكة والأنبياء والإيه؟ والرسول سمى ولده إبراهيم. ولده إيه؟ إبراهيم. وكنوا عائشة بأم عبد الله. ويشرع التسمية بالملائكة وكل اسم حسن. كل اسم إيه؟ حسن. ويكره الأسماء القبيحة والتي فيها حزن ومعاصي وشدة خلق ونحو ذلك. ثم هناك أسماء تحرم زي الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن قال أخنع الناس، أكذبهم، أحقرهم عند الله. رجل تسمى ملك الإيه؟ ملك الملوك، شاهنشاه. إذن الأسماء منها ما هو محرم ومنها هو مكروه. بعض العلماء يرى كانت مثلا اسم رباح وإيمان، حتى إذا نفت دول ما في إيمان ما في رباح ما في كذا، فيرى بعض كراهية هذه الأسماء، وأسماء يستحب فعلها ونحو ذلك. قال فإنه نزله، فإنه ها هنا عيد على جبريل عليه السلام، فإنه أي جبريل نزله، الهاء الثلاثة القرآن، فجبريل ينزل بماذا؟ بالقرآن، بالوحي من عند الله. طيب يبقى السؤال، إذا كان جبريل عليه السلام ينزل بالوحي من السماء، فلماذا المعاداة له؟ لماذا إيه؟ لأن جبريل ينزل بالوحي بأمر من عند الله، وينزل للدلالة على النبوة، خلاص؟ فكأن في الكلام فيه محذوف، فيه إيه؟ محذوف، مت بغيظك أيها اليهود، موتوا بغيظكم، فإنه أي جبريل ينزل بالقرآن على قلبك. طب هو القرآن بينزل على الرسول على قلبه؟ الجواب نعم، لكن ينزل أيضا على كم، على كم جرحة؟ ها؟ ثلاثة. القرآن كان ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم على ثلاثة جوارح، جارحة السمع، وجارحة التكلم، وجارحة الايه؟ ها؟ القلب. مش كمان ايه؟ تعرف يا ابو تقى تجيب الآية وتجمع دول؟ لا تحرك به لسانك، يبدأ اللي بالكلمة الايه؟ ها؟ اللسان. فإذا قرأناه فاتبع قرآن كده كده، والثالثة على قلب. إذن القرآن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام على ثلاثة جوارح، على السمع والنطق والإيه؟ والقلب، صح؟ لكن سبحان الله، شوف التعبير القرآني، فإنه نزله على قلبك. لماذا خص القلب؟ لأنه هو موضع الروح، موضع الإيه؟ موضع ليه؟ ها؟ لذلك رب العالمين قال إيه؟ قل نزله روح القدس، ها؟ من ربك إيه؟ في الآية الثانية، لا في الآية الثانية، نزل به الروح الأمين، أحسنت، على قلبك لتكون من المنذرين، على إيه؟ على قلبك، بلسان عربي مبين. إذن القرآن ينزل ليمتلئ قلب النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي والنور، لكن قبل أن يمر على القلب يمر على السمع ويمر على اللسان. ولهذا يقول العلماء أن من الناس من يسمع القرآن ولا يستفيد منه إلا سماع الأذن، ومن الناس من لا يسمع القرآن إلا قراءة اللسان، ومن الناس من يعتمر قلبه بالقرآن. وإذن سمى رب العالمين القرآن روح، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح، لأنه متعلق بالقلوب. إذن فإنه أي جبريل نزله القرآن على قلبك بإذن الله. الناس مع الملائكة عموما ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قسم عبد الملائكة كما قال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قال: سبحانك. إذن هناك قسم من الناس ما كان يعبد الملائكة، وقسم من الناس يسبون الملائكة. شفنا زي اليهود سبوا الملائكة، وأيضا الشيعة يسبوا الملائكة، يسبوا جبريل بالذات. ليه؟ قال لك الله قال لجبريل: خذ الرسالة دي ونزلها على علي. راح جبريل خان الرسالة ونزلها على من؟ على محمد عليه الصلاة والسلام. هذا معتقد الشيعة. إذن هناك من الناس من يسبون الإيه؟ الملائكة. يبقى ناس عبدوا الملائكة، ناس سبوا الملائكة، ناس وقروا الملائكة وتوسطوا وأعطوهم حقوقهم كما قال الله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يبقى الناس في الملائكة ينقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي بأمر الله. إذن الملك ما ينزل إلا لو أمر بالنزول بأمر الله، إذن لا ينزل من تلقاء نفسه، إنما يرسله الله سبحانه وتعالى مصدقا لما بين يديه. مصدقا لأن الآيات يصدق بعضها بعضا، القرآن الآيات يصدق بعضها بعضا، فلا تجد تضارب في القرآن الذي أجمل في موطن يفسر في موطن آخر، المتشابه في موطن يحكى في موطن آخر، فهو يصدق بعضه بعض. لما بين يديه أي من التوراة والإنجيل، وهدى وبشرى للمؤمنين. يبقى هذا القرآن فيه إما هدى وبشرى للمؤمنين. يبقى القرآن إذا لم يجد فئة مؤمنة فلن ينتفعوا به، لن ينتفعوا به. الآن القرآن بين أيدينا، لكن هل نحن ننتفع به؟ فأنا ضعيف جدا، صح؟ وإلا ما صار حالنا إلى ما نحن عليه. إذن القرآن هدى، هدى، نعم هدى، في جميع شؤون الحياة، مع البشريات التي يأتي بها من التزم بالقرآن بهذا الهدى. لكن لمن؟ ها؟ للمؤمنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم على كتابه وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يردنا جميعا نحن وإياكم وأبناؤنا ونساؤنا وأهالينا جميعا إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو المخرج، هذا هو إيه؟ المخرج، المخرج مما نحن فيه من ضنك في بلادنا وضنك من حولنا، تكالب العدو في الداخل والخارج. المخرج منه إعلان الناس إعلانا عاما، مؤسسات، حكام، محكومين، الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الكتاب والسنة، والإعراض عن المخالفات من الربا والحرام والمداهنات والخيانة وكل شيء، والرشوة والمحرمات. ليه؟ حتى يرد إلينا ما ضاع منا. نحن المسلمين لا حياة لنا إلا بدين، أعرضنا عن ديننا ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا. هذا هو المخرج، ونسأل الله أن يخرجنا من الفتنة. اللهم آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.